السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم وقسم مجالس التاريخ. اتكلمنا في المجالس الفائتة حول فتوحات الجناح الشرقي في الدولة أو في عهد الدولة الأموية وما وراء النهر والسند وغير ذلك من ملاحم تاريخية ووقائع. اتكلمنا عن العديد من القدوات الصالحة والأبطال اللي سطر التاريخ الحكايات والبذل والعطاء وقصصهم التي ضحوا فيها بأموالهم وأنفسهم لأجل إبلاغ رسالة دين الإسلام وسماحة الإسلام ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه القدوات الحقيقية التي نحتاج أن نبرزها إلى أبنائنا. تكلمنا أيضا عن الإنجازات الحضارية في عهد الدولة الأموية وما زلنا مع هذه الإنجازات الحضارية بصحبة الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. يا مرحبا دكتورنا الحبيب، نورتنا وأسعدتنا وعلمتنا، ربنا يحفظك. دكتور، تكلمنا عن بعض الإنجازات الحضارية، تكلمنا عن العديد من الإنجازات الحضارية اللي قام بها الدولة الإسلامية وكم من أبرزها نشر الإسلام ونشر تعاليم الإسلام ونشر مبادئ الإسلامية. هذه النقاط المضيئة في تاريخ هذه الدولة، وقلت ولازلت بذكر مشاهدين الكرام من المهم جدا ان احنا نذاكر التاريخ ومن المهم جدا ان نسلط الضوء على هذه النقاط التي سلط الدكتور زين العابدين عليها الضوء ليؤكد على اهميتها. لم نذكرها من على سبيل الحكايات او على سبيل ان نملأ الفراغ او على سبيل ان نملأ الوقت، لا على الاطلاق، ولكن لأهمية هذه النقاط ولأهمية مذاكرة تاريخ هذه الأمة العريق الذي نحتاج إلى أن نستمع إليه باستمرار. دكتورنا الحبيب، ماذا عن هذه الفتوحات أيضا الحضارية أصلا؟ أي نعم. ماذا عن الإنجازات الحضارية؟ نعم دكتورنا الحبيب، هي فتوحات أيضا، يعني الإنجازات الحضارية يعني. لكن نعم هي فتوحات. أصلا يفتح عليك دكتور. الله أمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا كنا اتكلمنا عن بعض الانجازات الحضاريه وقلنا منها كما تفضلت حضرتك انتشار الاسلام. نعم. وذكرنا ان هناك انجازات اخرى كيعني بعض الدواوين التي انشئت في العصر الاموي، تعريب الدواوين، قلنا اسماء الدواوين التي انشئت في عصر بني اميه، قلنا من اعظم الانجازات حدث لم يسبق يعني في التاريخ وهو تعريب العملة للدولة الإسلامية، وهذا لم يحدث إلا في العصر الأموي. كذلك من يعني الإنجازات التي كانت في عصر بني أمية تطوير منظومة القضاء. ما شاء الله. القضاء كان نوع سلم، كان هو الذي يعني يقضي في البداية بين الناس. نعم. ثم يعني حصل تطور ونعم القاضي والله رسول عليه الصلاة والسلام. أصلا يجمعنا وإياك دكتور حبيب وصحبته صلى الله عليه وسلم. لكن حصل تطور في منظومة القضاء في عصر الدولة الأموية. تسجيل الأحكام لم يكن موجودا قبل ذلك. وجود من يدون الأحكام وأقوال الشهود ووجود حراسة للقاضي، وكل ده تطور ممكن احنا نشوفه النهاردة شيء عادي احنا اتولدنا شفناه. نعم. لكن ده لكن اول من اسس له كانت الدولة الاموية. الاموية بقى القضاء مؤسسة مستقلة. نعم. لان الاول كان الخليفة هو اللي بيقضي في البداية. يعني مثلا كان سيدنا ابو بكر. نعم. المشكلة هو كان يقتى له بالناس. لا موضوع كبر بالذات محتاج نظام. بقى في مؤسسة قضائية. نعم. وجود الكتبة كما ذكرت، تدوين اقوال الشهود، لان تدوين الاحكام ما كانش فيه تدوين للاحكام، يعني القاضي بيحكم والناس تمشي. كان بيحصل بعد كده تنكر للحكم. فالتدوين خلاص بيثبت الحكم. نعم. كذلك من المعالم الحضارية والانجازات وجود الحسبة. طبعا الحسبة موجودة. أي هي يعني الامر المعروف. نعم. انها ممكن موجودة. نعم. من بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انضبطت وبقت مؤسسة مستقلة للحفاظ على الأسواق والأمانة والميزان وعدم الاحتقار، وبقى في ناس متخصصة شغلتها هي الحزبة بتاخد راتب على. نعم. هذا الأمر. كذلك جهاز الشرطة كمؤسسة، هذا لم يحدث إلا في عصر الدولة الأموية. أن أول نوع سمك ليه حراس، يعني ثبت بعض المواقف أنه كان ليه حراس يحرسونه في بعض المواطن، لكن كمؤسسة بس أعتذر عن التداخل. فضل. لكن حد علمي أن هذه الحراسة كانت في مواطن قليلة ونادرة. في مواطن. أنا في مواطن. كانت موجودة في مواطن معينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته لم يكن له حارس صلى الله عليه وسلم، حتى أنني يعني في السيرة الله يعصمك من الناس قال انصرفوا فقد حفظ الله عز وجل. لكن في بعض المواطن حتى صحيح البخاري بعض المواطن معينة لا سيما لما يكون فيه يعني شكوك من الأعداء للهجوم مثلا يعني على ممكن المدينة. نقول كان تطوع مثلا كما فعل الصديق في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أحسن كما يفعل الصحابة تطوع كان تطوع لكن حصل تطور في عصر معاوية وبقت الشرطة دي مؤسسة ومسؤولة عن حفظ الأمن في الشارع ما كانش موجود يعني تأسيس الشرطة جهاز كمؤسسة في عهد الدولة الأموية ده في عصر في معاوية يعني تحديد في عصر معاوية حراسة الحاكم ده لم يكن إلا في عصر معاوية الناس بتفهم الكلام ده غلط يقول لك أصل معاوية بص عمل إيه وحواليه بقى الحراس لا ما إيه اللي خلى معاوية عمل كده لأن علي قتل عدم وجود حراس في نفس وعمر قتل بنفس الطريقه وعمر في الصلاه بنفس الطريقه اللي خلى معاويه عمل كده محاوله الاغتيال اللي تعرض لها من الخوارج ما هو كان بيمشي بدون حراس حصل محاوله اغتيال لسيدنا معاويه ايوه ما هي دي اللي قتل فيها علي ما هو كان الافراد موزعين على ثلاثه معاويه وعلي وعمر بن العاص فنجى الله تعالى معاويه ونجى الله تعالى عمرا وقتل فيها علي لكن منذ هذه الحادثه سيدنا معاويه والكبار رجال الدوله شافوا لا ان لازم يكون في حرس يعني حفاظا على الحاكم صحيح فالمنظومه تطورت في عصر الدوله الامويه الفنون المعماريه في العصر الاموي قبل ان انتقل الى الفنون المعماريه اسمح لي دكتور احنا قلنا هذه المعلومه ولا زلنا نؤكد عليها ونؤكد عليها مرارا لمشاهدين الكرام ان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل ارتضاه الله تبارك وتعالى لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارتضاه الله عز وجل لكتابة الوحي الشريف خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك لا يصح لواحد من الناس أيا كانت مكانته وأيا كان منصبه وأيا كان قدره أن يتطاول على معاوية أو أن يتطاول على أي صحابي من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قلناه أكثر من مرة ولازلنا نؤكد عليه لأننا نرى بين الحين والآخر من يستبيح الحديث عن معاوية أو عن أبي هريرة أو عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لكننا هنا في قناة الندى من خلال شعارها الكبير الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وإن تطيعوه تهتدوا نؤكد على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي كان منه ولا زال الاقتداء بالصحابة الأعلام واتخاذهم قدوات في حياتنا نعم دكتور الفنون المعمارية حصل طفرة هائلة في العصر الأموي في الفن المعماري ممكن حد يقول أنا إيه لازمة الفن المعماري لا أنا بقول لك ده من ضمن الإنجازات الحضارية يعني إقامة المساجد يعني تحفة معمارية إلى يومنا هذا قبة الصخرة هذه كانت في عصر الأموية الدولة الأموية والعالم كله كان يتغنى بهذه يعني التحفة المسجد الأموي في دمشق ما تم بناءه في قرطبة مسجد لا دكتور بيعطي أيضا إشارة إلى مشاهدين الكرام إلى أن هذه الإنجازات الحضرية والثقافية والفنون أول ما ابتكرها كان هم المسلمون يعني أخذها العالم منهم أحسن وأنا عايز أقول أن التنوع ده يعني احنا بنتكلم في الدواوين بنتكلم في العمله بنتكلم في الشرطه بنتكلم في القضاء بنتكلم في الحزبه ده تنوع دوله صحيح تتعامل بشموليه مع الحياه الدوله مش ما كانتش سيف وقائد وجيش لا دوله فيها كل المقومات الحضاريه الرقي التقدم كل ده موجود في عصر الدوله ويدل ايضا على ان كان في نظام ما كانتش امه عشوائيه دي امه منظمه لها شعائر ولها كتاب مبادئ واركان وقواعد ومؤسسات مؤسسات في الدوله تقوم يعني برعايه يعني الدوله فالفنون المعماريه ومسجد قبه الصخره شاهد على يعني عظمه الدوله الامويه الى يومنا هذا كذلك اهتم بنو اميه بالشورى يعني البعض شايف بقى ان في استبداد وان يعني الحاكم بيجي غصب عن الناس لا انا بقول لك ان معاويه كان لا يقطع امرا الا بمشوره رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز لما تولى اختار 10 من فقهاء المدينه وكان لا يقطع امرا الا بالرجوع اليهم لو وافقوا ياخد القرار ما فيهوش يرجع في قراره فدي من يعني من معالم الحضاريه للدوله الامويه كذلك من اهم المعالم مهم جدا جدا نذكر هذا الكلام كيف تعامل الامويون مع غير المسلمين في العصر الأموي. كيف تعامل الأمويون مع غير المسلمين؟ مع غير المسلمين في العصر الأموي. لأن دولة كبيرة زي كده إذا كان بتتعامل مع جدا مترامية الأطراف فيها أجناس وأفكار مختلفة ولغات وثقافات كتيرة جدا. فالطبيعي جدا أنك ممكن يحصل زلل وخلل في التعامل. النهاردة لو يكون دولة واحدة اليوم كانت عبارة عن ولاية من ولايات الدولة الأموية. يعني كان مثلا المغرب مثلا المغرب ده ولاية كان من الأندلس ولاية، مصر ولاية، وهكذا. فدولة كبيرة جدا ومع ذلك قدرت أن هي تسيطر على يعني الدولة وتسيطر على مقاليد الحكم وترعى الرعية والكل يأخذ حقه بغض النظر عن ديانتي أو ثقافتي. نذكر بعض الأمثلة لنعلم أن بني أمية ضربوا أروع الأمثلة في التعامل مع الإنسان كإنسان. نعم جميل. في عصر عمر بن عبد العزيز نعم يذكر المؤرخون أن قتيبة بن مسلم لما فتح مدينة سمرقند اشتكى أهل سمرقند لما تولى عمر. يعني هو كان الفتح تم. نعم. احنا قلنا الفتح كان بيتم غالبا في عصر الوليد. لكن لما تولى عمر ابن عبد العزيز اهل سمرقند قالوا احنا عندنا شكوى. طب هو عفوا هو قتيبة بن مسلم مات في عهد سليمان. ايوه احنا بنتكلم بقى بقول لك احنا بعد الوليد وبعد سليمان وبعد الموضوع كله ده في عهد سيدنا عمر. بعد سيدنا عمر العزيز قالوا ان احنا عندنا شكوى ان في مشكله في دخول قتيبة ارضنا. يعني هم عرضش مثلا عنا الإسلام ما استناش علينا. يعني هم بيشتكوا بعد ما مات. بعد ما الدنيا خلصت خالص. سنة 99. هو تولى 99 عمر بن عبد العزيز. فراحوا للوالي يشتكوا له. فهم اشتكوا ليه دلوقتي؟ لما عمر تولى. وسمعوا بقى عن العدل. الذي كان فيه عمر. اللي فيه عمر فقالوا خلاص نطلع بقى الشكوى بتاعتنا اليومين دول. ودي فرصة ان تولى يعني حد يعني هيسمعنا يعني. فالمهم ان فعلا الوالي ارسل الوفد منهم هم قالوا له يعني نريد ان يعني نذهب الى عمر بن عبد العزيز. فراحوا فعلا قابلوا سيدنا عمر بن عبد العزيز وعرضوا عليه الشكوى وان احنا شايفين ان يعني الفتح ده فيه مشكله وان احنا الارض دخلت غصب عننا. فعمر اصدر يعني قرار وكتب الى سليمان بن ابي السري اللي هو الوالي قال له إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجوا من أرضهم. ده كلام عمر للوالي بتاعه. فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس لهم القاضي. هذا قاضي يحكم في القضية دي ويحكم من ويسمع من الاثنين. ففعلا جاء يعني القاضي وسمع من القاضي كان اسمه القاضي الناجي سمع من الطرفين وكان حكم القاضي أن يخرج المسلمون من المدينة. عايزين تفتحوها بقى؟ نعم افتحوها من الأول. طبعا تعجب الناس جدا أن الوالي أصلا سمح لهم بالذهاب لعمر بن عبد العزيز. وأن عمر اهتم بالشكوى وأن بعت للوالي وقال له القاضي يتحقق في هذه القضية اهتمام غير عادي. والعجب بقى الأكثر إن القاضي يحكم لهم إن فعلا كلامهم هم اللي هم اللي يعني كانوا على حق في هذه المسألة. وبالفعل يعني أراد المسلمون أن يخرجوا من المدينة فتجمع أهل سمرقند. نعم. وقالوا لا تخرجوا بل نرضى ونسلم. لما شافوا عدالة الإسلام قالوا لا خلاص احنا مش عايزينكم تخرجوا وخلاص هتعيشوا نعيش مع بعض في نفس في نفس المدينة. طبعا لا القاضي يعني تحامل عليهم ولا الوالي تحامل عليهم ولا عمر تحامل عليهم. نعم. وده من أروع الأمثلة في كيف تعامل الأموي. لأن البعض يتهم بني أمية يعني بالكفر والنفاق وهم شجرة الكفر وأهل الفسق والذين سفكوا الدماء في خلل في الدولة في خلل في أي دولة في الدنيا. نعم. مفيش ده أمر مسلم به لأن احنا في عالم بشري يعني. نعم. لكن هذه الأمثلة تدل على أن بني أمية فعلا ضربوا يعني أنموذجا رائعا في التعامل مع غير المسلمين. كذلك لما تولى عمر بن عبد العزيز نادى من كان عنده مظلمة فليأتي بها إلينا. نعم. فخرج واحد من أهل الذمة وقال له إن العباس بن الوليد اغتصبني أرضي. فاستدعى العباس قال له لا ده أنا الوليد اللي أعطيني الأرض. نعم. ومعايا كتاب مكتوب. فعمر نظر إلى الذمي وقال ماذا تقول يا ذمي؟ رأيك ايه؟ ده بيقول هو معاه ورقة وان الارض دي، لكن تحقق عمر من الواقعة وفعلا طلعت الارض دي لهذا الرجل الذمي، طلعت لي طلعت لي. ردها له. فقال عمر كتاب الله احق ان يقضى به من كتاب العباس سبحانه. وفعلا رد الارض الى الذمي اللي هي كان خلاص مستحيل تقريبا ترجع يعني له مره اخرى. صفحات ناصعه في الحقيقه مليئه بها كتب التاريخ الاسلامي، يعني هذه المواقف اللي تذكرها دكتور زين العابدين يذكرها اجمالا، لكن لما تستعرض سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابه الكرام ابتداء من الصديق ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاويه الى اخر ذلك من الصحابه الكرام الذين كانت لهم مواقف عديده جدا مع غير المسلمين، اول من اسس للمعامله الحسنه مع غير المسلمين والتعايش بين المسلم وغير المسلم هي امه الاسلام، هي دوله الاسلام، هي الشريعه التي اتى بها النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قبل تاسيس منظمات الدوليه ومنظمات المجتمع المدني كان هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم دكتور. يعني نختم بمثال يعني اخر، منذ عصر معاويه بن ابي سفيان وكان في اتجاه لتوسيع المسجد الاموي في دمشق، نعم، لكن كان المسجد بجواره كنيسه تسمى كنيسه يوحنا، نعم، شوف بقى منذ عصر معاويه سنه 41 استمر الموضوع ده الى خلافه الوليد، وان في عروض يعني المفروض ان هي عروض مذهله للنصارى يعني اخذ جزء من الكنيسه لضمه على المسجد نظرا لكثره اعداد المصلين، وكان يعني يتحتم توسعه المسجد. لكن منذ عصر معاويه وكل خليفه يجي يحاول مع يعني اهل الكنيسه فهو يعني لا يقبلوا بالاموال وهم محتاجين الكنيسه، الى ان جاء الوليد. نعم. فالوليد يعني تكلم معهم ويعني عرض عليهم ما شاء من الاموال لكنهم رفضوا. اللي حصل ان الوليد يعني بعدما ابوا يعني قال لابد ان تفعلوا والا ساقوم بهدمه، يعني تدون المكان ده في مشكله دلوقتي ولازم يعني نقوم بتوسعه في المسجد. ابن كثير هنا بيقول ان هو عرض عليهم ان يعطيهم كنيسه اخرى تسمى كنيسه مريم. البلاذري بيقول ان هو اعطاهم اموالا طائله، اعطاهم اموالا طائله ثم اخذ جزءا من الكنيسه. لما تولى عمر بن عبد العزيز فشكوا اليه نفسه، قال والله الوليد خد دي احنا ما كناش راضيين، هو ضغط علينا وخد مننا يعني قطعه ارض كانت من الكنيسه. فعمر تحقق في الموضوع وقال خلاص يبقى نرجع الجزء ده للكنيسه مره اخرى. سبحان الله. عشان كده انا بقول ان برضه نتكلم بشموليه. نعم. بقول ان في واحد اخطا لكن شوف اللي بعده عمل ايه، ما انت خلي الصوره بقى يعني كاملة. الصوره كامله. صحيح. ما تسلطش الضوء على يعني جزء معين على جزء الصورة. معين. لا. المهم لما يعني عمر يعني قال ذلك فطبعا فقهاء المسلمين يعني برضه قالوا له يعني بعد ان اقمنا الصلاه واذنا نهدمها. نعم. يعني الموضوع برضه ايه؟ الموضوع صعب. قال اذهبوا وتحدثوا معهم. المهم ان الناس يكون ايه؟ مرضيه. الناس يكون مرضيه. بالظبط كده. خلاص فذهب يعني الفقهاء الى النصارى وتحدثوا مع النصارى فقال النصارى نوافق على ان ناخذ كل كنائس الغوطه. نعم. المناطق دي كانت فتحت صلحا وده جزء بقى في الفقه ليه يعني ليه يعني بابه اللي فتح صلح له قوانين، فتح عنوه له قوانين. فالجزء ده كان فتح صلحا فالفقهاء توصلوا الى هذا يعني الحل وبالفعل اخذوا جميع كنائس الغوطه في سبيل ان هم خلاص يتنازلوا عن الجزء من الكنيسه وارسلوا بذلك الى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ففرح بذلك فرحا شديدا وصدر يعني القرار باعطاء كنائس الغوطه الى النصارى مره اخرى في سبيل الرضا بما فعله الوليد ابن عبد الملك. طبعا كان هنا حريص على ان يعني الا يكون هناك اكراه ولا يكون هناك اي شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين بهذه الصوره. يعني نعم. التعامل في العصر الاموي مع غير المسلمين، انا في كلمه يعني كررتها اكثر من مره. نعم. يتعاملوا مع غير المسلم كإنسان. نعم. يعني في حقوق إنسانية. وبعدين إحنا بنتعامل من منطلق شرعي أصلا. صحيح. من منطلق ديني. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. نعم. فانت بتتعبد لله عز وجل بان انت لا تظلم يعني غير المسلم ولا تؤذي غير المسلم ولا وهكذا. فده امر اصلا في الاصل هو امر تعبدي. فلو حصل خلل في وقت من الاوقات من افراد من يعني المسلمين، لكن في المجمل كيف كان يتعامل الامويون؟ زي مثلا التهمه التي دائما توجه لبني اميه ان هم تعاملوا مع الموالي على يعني انهم طبقه دنيا في المجتمع. نعم، الموالي دول كانوا قاده جيش في العصر، ما هو اللي بيقول كده مش مذاكر تاريخ كويس. الموالي كانوا قاده جيش في العصر الاموي. الموالي كانوا محدثين في العصر الاموي. الموالي كانوا فقهاء في العصر الاموي. ما هم دول الموالي اللي بتقولوا كانوا طبقه ثالثه. لا، ولكن ممكن يكون في واحد من الولاة تعامل بقسوه مع الموالي، وارد ان يكون ده موجود، لكن مش الصوره الكامله لبني اميه ان هي تعاملت مع الموالي ان هم غير العرب يعني. نعم، ان هم يعني درجه ثالثه في المجتمع، هذا لم يحدث. فالانجازات اللي احنا بنذكرها للدوله الامويه حتى لو حصل بعض التجاوزات الفرديه، لكن في المجمل هذه الدوله ليس لها مثيل منذ ان اسست الى يومنا هذا. نعم، 1400 سنة بنقول إن الدولة الأموية ليس لها مثيل. بعد كده الدولة سقطت. دي نقطة مهمة جدا دكتورنا حبيب. بعد هذا الكم الرهيب من الإنجازات التي ذكرتها فضيلتك، سواء كانت إنجازات فتوحات إسلامية أو إنجازات حضارية، حضرتك بتقول سقطت الدولة. لماذا سقطت الدولة الأموية؟ خلينا نجيب على هذا السؤال بعد الفاصل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. وأجدد التحية والترحيب بالدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا مجددا دكتورنا حبيب. زحمة وحب بحضرتك. الله يبارك في عمرك ويحفظك. اللهم آمين. آمين وإياكم. مشاهدينا الكرام، تكلمنا قبل الفاصل حول استكمال الإنجازات الحضارية للدولة الأموية، وكذا في المجلس الماضي من مجالس التاريخ تكلمنا أيضا عن الإنجازات الحضارية للدولة الأموية. والمجلس اللي قبله تكلمنا عن الإنجازات والفتوحات التي قامت بها الدولة الأموية، مما يعطي انطباع لنا والجميع أن الدولة الأموية كان لها تاريخ كبير في الحقيقة في العديد من الإنجازات، سواء كان على مستوى الفتوحات الإسلامية أو على مستوى الإنجازات الحضارية ونشر تعاليم الإسلام والثقافة الإسلامية وغير ذلك من إنجازات حضارية. ولكن بالرغم من كل هذه الإنجازات سقطت الدولة الأموية. فلماذا سقطت الدولة الأموية دكتور زين العابدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه والولاء وبعد. لن تتم يعني الفائدة من دراسة التاريخ إلا بالوقوف على أخطاء السابقين. يعني لو احنا درسنا تاريخ واحنا مش عارفين يعني لماذا سقطت الدولة، الدراسة دي ملهاش يعني قيمة يعني. فهذا يعني من أهم ما يستفاد من دراسة التاريخ الإسلامي، نتجنب أخطاء الماضي حتى نستطيع أن نبني أمة قوية في حاضرها ومستقبل. فكان مهم جدا أن احنا نتعرض لأسباب سقوط الدولة الأموية بعد 91 سنة من الإنجازات كما ذكرنا الحضارية والفتوحات الإسلامية التي لم تصل إليها دولة بعد ذلك، بالرغم من الدول الأخرى كان المدة الزمنية التي حكمتها أكبر بكثير، ممكن بكثير سنة لكن لم تصل إلى هذه الإنجازات التي قامت بها الدولة الأموية. أعظم إنجازات في الفتوحات كانت الدولة الأموية، وأي تطور حضاري كان معظمه بيتم في نابع من الدولة الأموية. الدولة الأموية ابن خلدون لي كلام يعني جميل جدا، بيقول أن الدول لها يعني أعمار كأعمار الإنسان. ابن خلدون بيقول ان كما يمر الانسان باطوار في حياته، يعني مثلا طفل وبعدين بقى مرحله الفتوه والشباب وبعدين مرحله الكهوله والشيخوخه وبعدين الوفاه. بيقول ان الدول كده، يعني الدول بتمر بنفس المراحل، يعني ميلاد الدوله، فتوة وقوة الدولة، ضعف الدولة، انهيار الدولة. فسبحان الله، هي هذه سنة، فيش دولة يعني هتستمر إلى قيم الساعة يعني. لكن اللي بيميز الدولة الأموية ان عمرها قصير والانجازات حجمها سبحان الله كبير. نعم، من اسباب سقوط الدوله كثرت حركات المعارضه والثورات التي قامت في الدولة الأموية. كان عندنا حركات بدوافع مختلفة، يعني في دوافع مثلا مذهبية كالخوارج مثلا والشيعة، يعني هؤلاء حاربوا الدولة بدوافع مذهبية، وكان عندنا حركات معارضة بدوافع سياسية، كان عندنا حركات معارضة بدافع التغيير، يعني كحركة الحسين بن علي رضي الله عنه، يعني الذي خرج مدافعا عن ضمير الأمة في يعني اختيار من تريد للحكم يعني. لكن هناك حركات بعد موت الحسين ظهرت كثيرة جدا تنادي بالثأر للحسين، بالحق أو بالباطل، يعني هناك من كان ينادي فعلا للثأر بالحق، وهناك من يعني ينادي بالباطل ليصل إلى مكاسب ومكتسبات سياسية. لكن في النهاية بنقول إن الحركات دي لا شك إن هي أثرت على الدولة الأموية، لأن الدولة خلاص بقى كل يعني جهدها بينصب على مقاومة حركات المعارضة. خروج المختار الثقفي، الخلاف اللي حصل مع ابن الزبير رضي الله عنه، مع أننا يعني نقول كما قال الجمهور أن ابن الزبير هو الخليفة الشرعي، ما حدث من عبد الرحمن بن الأشعث في العراق، ودي ثورة يعني كبيرة جدا جدا جدا، من أخطر الثورات التي قامت في العصر الأموي، ولعلنا إن شاء الله ممكن نتكلم بالتفصيل عن بعض هذه الحركات لأن فيها بعض الدروس والعبر. الغرض أن كثرة هذه الحركات كان بيؤدي إلى عملية شحن عاطفي ضد الدولة. يعني مثلا لما الحسين قتل رضي الله عنه، تتوقع ان مردود هذا يعني على المسلمين سلبي ولا ايجابي؟ سلبي طبعا. سلبي. صحيح. فده بيؤثر على علاقة الدولة بالرعية. نعم. اهل المدينة مثلا في لما قاموا بخلع مثلا يعني يزيد بن معاوية. يزيد بقى كان صح يزيد كان خطأ، المهم ان في حركة قامت في المدينة وخلعت يعني يزيد بن معاوية، ترتب عليها حصار المدينة المنورة واستباحة المدينة المنورة 3 أيام. دي مشكلة كانت كبيرة جدا. صحيح. هذه الحركات لا شك أنها أضعفت، أثرت على الدولة يعني. أثرت على الدولة، ولذلك يعني كلما استتبت الأمور الداخلية في الدولة كلما قويت الدولة وتحررت على مواجهة التحديات الخارجية في هذا الحقيقة. أحسنت. والنهوض يعني والنهوض حتى داخليا يعني. صحيح. والنهوض داخليا. فكثرت حركات المعارضة يعني أثرت بالفعل على الدولة. كذلك تغيير نظام الحكم. تغيير نظام الحكم من نظام الشورى إلى نظام ولاية العهد كان له تأثير سلبي على فعلا استمرار الدولة الأموية. طبعا احنا عندنا بعض المؤرخين يعني بيقول إن مع ميلاد الدولة الأموية ظهر يعني شعاع السقوط. يقول لك هو في نفس الميلاد كان في تنبؤ ان هي ستسقط يعني. طبعا هو بيركزوا دايما على استخلاف معاوية لابنه يزيد، ويقولوا دي بداية يعني الشقاق فعلا والسقوط. ابن خلدون بقى ليه كلام جميل جدا في يعني في هذا الموطن، بيقول ان استثناء في العصر الراشدي ان ما فيش توريث للحكم، لكن هو بيقول ان كل الامم قبل كده وبعد كده كلها كانت تقوم على نظام ولاية العهد، لكن فترة بقى الخلافة الراشدة دي فترة هو بيشوفها مستثناة من التاريخ البشري. وإلا يعني بعض المستشرقين بينكر على يعني الدولة الأموية موضوع التوريث، احنا احنا مش بنقر موضوع اللي حصل طبعا، لكن بنقول ان ما هتنكر على الدولة الأموية انكر بقى على كل الأمم السابقة، ما هو ده كان نظام قائم عند الروم وعند غير كل الأمم كانت تقوم على نظام ولاية العهد. لكن طبعا بنقول ان نظام ولاية العهد فعلا اضعف الدولة. عمر كان نفسه يغير رضي الله عنه. احنا عمر بن عزيز. ابن عبد العزيز. شوف بقى الطفرة الهائلة اللي احدثها عمر في نظام يعني النظم الادارية والنهضة الاقتصادية اللي احدثها عمر. لكن يعني الموضوع ده ما قدرش. طبعا سليمان رحمه الله من اعظم خلفاء بني اميه. سليمان بن عبد الملك. وان شاء الله يعني سنفرد باذن الله يعني حلقه لسليمان بن عبد الملك باذن الله. سليمان حاول يغير لكن الموضوع كان صعب. على فكره هو المفروض عمر ما يمسكش بن عبد العزيز. ان القانون والعرف بيقول اللي بيتولى اما الاخ واما الابن. وعمر كان ابن عمه. ابن عمه. مفيش حد مفيش حاجه اسمها ابن عمك تتوليه. لكن رجاء ابن حيوة ده كان ناصح أمين لسليمان، وقال له خليها لعمر ابن عبد العزيز. عمر لما تولى كان نفسه يلغي الموضوع ده، لكن قال يعني لو كان الامر بيدي لجعلتها في القاسم ابن محمد ابن ابي بكر. الله. واقول لو بايدي انا اخلي ولايه العهد من بعدي للقاسم ابن محمد ابن ابي بكر. لكن كان في اصلا يعني كتاب من سليمان ان اللي هيتولى بعدي عمر، ثم بعد ذلك اخوه بقى اخو سليمان يزيد، لان هو خاف ان بني اميه ممكن لا ترضى اصلا بعمر، انت بتغير القانون والعرف العام. نعم. القاسم ابن محمد ابن ابي بكر هذا ليس له علاقه بابي بكر الصديق. لا، من الناس. من الناس. نعم. من الناس. لا. وهو كان يعني كان رجلا صالحا، وعمر كان نفسه هو ده اللي كان يتولى. نعم. لكن عمر شوف يعني عمل حاجات كثيره جدا، ومع ذلك عجز ان هو يغير هذا القانون. لكن ومع ذلك فعلا بنؤكد ان فعلا ولايه العهد ادت الى بعد كده نزاع، لان كل واحد يعني ظهر بقى عندنا حالات كثيره جدا في العصر الاموي. مثلا حضرتك بتخلي ولايه العهد للاخ ثم للابن. نعم. تيجي بعد كده محاولة الابن عايز يغتال عمه عشان هو، وده حصل 3-4 تجارب في نعم. اواخر عصر الدولة الاموية. فعايز اقول ان النظام، ان تغيير نظام الحكم كان من الاسباب التي فعلا يعني اضعفت الدولة الاموية. وجود بعض الظلم عند بعض الولاة لا سيما الحجاج اثر يعني كفاية دعوات الناس المظلومة يعني. صحيح. يعني قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه شهيد هذه الأمة جريمة يعني هذه جريمة بشعة جدا جدا جدا. صحيح. يعني عندنا وصل الحال بالحجاج بن يوسف ان هو كان بيقول يعني لا اقبل مثنوية في الطاعة. انا ما عنديش حاجة اسمها مشيئة تقوليش ان شاء الله في الطاعة، اللي انا اقوله هو ده اللي هيمشي. يعني وصل لدرجة يقول لو قلت اخرجوا من هذا الباب من المسجد فخرجتم من هذا احلف لي دماؤكم. نعم. هو شاف ان كلام الامويين، هو كان عنده طبعا الولاء غير عادي لبني، لكن وجود شخصيه زي الحجاج وظلم الحجاج لانس بن مالك ولابن عمر وابن مسعود والاسماء بنت ابي بكر والتعامل يعني معاهم لما فيش قدر، يعني قدر الصحابه ما كانش موجود عنده. منزله الصحابه مش موجوده عنده. نعم. تأخير الصلاة إلى أبعد حدود ولا يقبل النصيحة في هذا الأمر، ده طبعا أكيد كان ليه مردود على على يعني على سياسة الدولة وأضعف هذا من الدولة الأموية. طبعا هو من العجيب يعني سعيد بن جبير، نعم طبعا هو قتيل الحجاج. سعيد يقول لقد رأيته يزاحمني عند ابن عباس لطلب العلم. يقول عن مين؟ عن الحجاج. ده الحجاج مات مقتولا. لا مش هو ما كانش قتل، هو اصيب بمرض بسبب دعوه سعيد بن جبير رضي الله عنه. دعوه وارضاه. كان نعم. كانت دعوه، كان هو حتى في اخر مالي ولسعيد. هو لما قال اصابتني دعوه سعيد بن جبير. كان يقول يعني انا اخطات فعلا في اللي عملته مع سعيد بن جبير. نعم. عمر بن عبد العزيز لما بيتكلم عن الحجاج بيقول ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي اياه الا على حبه للقران. سبحان الله. هو كان عجيب جدا شخصيه، انت صعب يعني تقول هي يمين ولا شمال بين يعني. الظلم والاجرام وبين عباده الله سبحانه. عجيب. فعايز اقول ان وجود شخصيه زي الحجاج يعني سفاكه للدماء ظالمه كانت من اسباب فعلا سقوط الدوله الامويه. العوده الى العصبيه القبلية من أسباب سقوط الدولة الأموية. إحنا مش هنشوف عمرنا في التاريخ كمعاوية بن أبي سفيان. نعم. كان عنده جناحين بس قدر يعني يتعامل بتوازن، القيسية واليمنية. قبائل القيسية واليمنية دول الاثنين دول أشراف. نعم. وأعداد بمئات الآلاف. والنزعة القبلية لو يعني فتيل واحد بين القيسية واليمنية ده يهدم أمة كاملة. لكن معاوية كان عنده سياسة الاحتواء. نعم. يعني كان ممكن يتزوج من قبيلة مثلا يعني حتى يحتوي هذه القبيلة. لكن لما جاء المتأخرون من حكام بني أمية فضلوا بعض القبائل على بعض. فحصل نزاع وحصل فرقة، والعصبية بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وقال دعوها فإنها منتنة يعني عادت مرة أخرى في أواخر العصر الأموي، وده أدى في النهاية إلى ضعف الدولة، لأن القبائل دي كانت بتمثل في الحقيقة الجيش. ما هو الجيش كان مجموعة قبائل، فلما يحصل تنازع بين يعني أفراد الجيش إن هم أفراد القبائل، ده بيضعف القوة الأساسية للدولة. نعم. كذلك من الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة الصراع الداخلي على الملك. ده سبب كان كفيل إن هو يهدم يعني الدولة الأموية، إن حصل في آخر تقريبا يعني ممكن نقول 15 سنة في عصر الدولة نزاع من الأسرة الحاكمة على العرش. بقى الأخ بيخرج على أخوه، والحاكم والأمير بيخرج على عمه، النزاع. ودي من مشاكل ولاية العهد. نعم. إن إحنا لازم تكون يعني مننا، وعشان لازم تكون مننا لازم نتفق على شخص معين. وأولاد العمومة في الغالب ربما يختلفون في من يتولى العرش. فالصراع الداخلي اللي حصل في آخر عصر بني أمية فعلا، عشان كده الوحدة دي نعمة من الله. نعم. فعلا يعني كذلك انغماس بعض الخلفاء والولاة في الطرف. لما تقارن بين بقى معاوية وسليمان وعمر لما يجي في الاخر حد مثلا يعني زي يزيد بن عبد الملك، وتلاقيه ان هو مثلا مغرم بجارية، يعني ابن كثير وغيره بيذكر يعني هذه القصة، حبابة دي كانت جارية وكان مغرم بها جدا جدا. نعم. ومعظم وقته يعني كان مع هذه الجارية. طبعا ده اكيد ليه تأثير على متابعة احوال، حتى لو كانت هي الجارية يعني من الحلال، لكن الذين يعني كانوا في مقدمة الدولة لم يفعلوا لم يفعلوا هذا. فالانغماس في يعني الطرف والشهوات لا شك انه هو بيؤدي الى ضعف ويؤدي الى سقوط، وده من اعظم يعني أسباب زوال الدولة. حتى يعني قيل إن أمر بني أمية ما زال مستقيما حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين. يعني الدولة فضلت فعلا شوكتها قوية والأمر مستقيم، لغاب ما جون بقى يعني بالبلدي كده الشباب اللي خدوها بالساهل يعني اللي هم ما حضروش بقى التضحيات والبذل والعطاء. فهؤلاء يعني حتى يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يهلك يعني قرية بدأ بمترفين فيها. صحيح. فوجود يعني بعض المتأخرين من الدولة الأموية من الحكام والولاة وانغماس هؤلاء في الطرف واللهو يعني أدى إلى إضعاف الدولة. نعم. كذلك الإسراف في الإنفاق على الشعراء في كثير من الأحيان. عندنا شعر سياسي كان في آخر العصر الأموي كان يعني لمدح الدولة والنظام وما شابه، يعني مدح الدولة والنظام وما ذلك، وكان كل ما يمدح أكثر كان يأخذ عطايا أكثر. طبعا ده أدى إلى وجود مشكلتين. أولا بننفق أموال طائلة على بعض الشعراء عشان ألف بيتين ثلاثة وهو بيمدحني. ثانيا بيولد الكراهية بين الأسرة الحاكمة. وإلا إحنا مثلا اثنين بنتنازع على العرش وكل الأشعار مثلا وهكذا. فالإنفاق ببزخ على الشعراء لا سيما في الشعر السياسي أدى إلى يعني طبعا هو التأليف بالمال مطلوب. نعم. وده فعله معاوية رضي الله عنه، وكان أوصى به يزيد، لكن كان بشكل مختلف تماما عما يعني حدث في نهاية عصر الدولة. كذلك تخلي بعض الخلفاء عن القيادة الدينية. تخلي بعض الخلفاء عن القيادة الدينية. يعني القيادة الدينية اللي هي إقامة الجمع والجماعات والخطب. يعني نبي السلام كان هو الذي يقوم بهذه المهام. نعم. وبعدين لما كان شوف بقى من ملامح الجميل جدا في السيرة، لما كان نبي السلام يسافر كان بيعين حد للصلاة صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تلام عين اثنين. نعم. واحد الأمور الإدارية وفلان هو الذي سيصلي بالناس. ليه؟ لأن القيادة الروحية الدينية دي أمر مطلوب جدا. والخلفاء في البداية كانوا كده، يعني معاوية هو اللي بيصلي الجمعة وهو اللي بيخطب الجمعة، بيروح المسجد اللي بيصلي إمام. نعم. جاء المتأخرون فتخلى المتأخرون عن هذه القيادة الدينية الروحية، خلى بقى فيه يعني فجوة بين الشعب وبين هؤلاء. يعني لما كان حسن الناس تروح تصلي وبتسمع الخليفة هو اللي بيقول، لما كان موجود وسط الناس يعني كان الموضوع مختلف شوية، لا وهو اللي بيقول قال وقال الرسول، يعني هو اللي بيأمر هو اللي بينصح هو اللي بينهى عن المنكر بشخصه. ده ليه تأثير على الرعية مع وجود الحسبة طبعا ووجود الخطباء، لكن التخلي عن هذه القيادة دايما لما يكون الحاكم قريب من ربنا وأنا أشعر أنه هو قريب، أنا بسمع كلامه. يعني أنا بكون يعني عندي إحساس كده أن الراجل ده هو يقول لك حتى لا ده راجل كويس بتاع ربنا، راجل مثلا مصلي بنشوفه يروح يصلي، بيصلي الجمعه بيصلي العيد بيصلي كذا كذا، غير لما انت مثلا تعيش ما تلاقيش تشوف الرئيس بتاعك عمره ما صلى صلاه مثلا، يعني بتفرق عند الرعيه. فلذلك تخلي بعض الخلفاء عن القياده الدينيه يعني ادى الى ضعف الدوله. ظهور البدع وانتشار المناهج المنحرفة، ظهور البدع وانتشار المناهج المنحرفة. نعم. طبعا هي الدولة الأموية حربت المناهج المنحرفة. نعم. لكن وجود المنهج في حد ذاته المنحرف له تأثير سلبي على المجتمع. يعني احنا عندنا مثلا معبد الجهني أو من تكلم في القدر بالبصر، عندنا الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن. الدولة حربت الناس دي، بس الأفكار دي بدأت تتغلغل ولا لأ؟ نعم. لأ، الأفكار دي بدأت إن هي فعلا يعني بعض الناس يعني أشرب بعض هذه الفتن. وجود المناهج، عشان كده احنا بنناشد إن وجود المناهج المنحرفة من أسباب زوال الأمم وسقوط وانهيار الدول. عشان كده ترسيخ المبادئ الإسلامية والقواعد الشرعية ده من أسباب الحفاظ على الأمة ومن أسباب النجاة. لكن أهو مع أن الدولة كانت بتحارب، يعني الدولة الأممية كانت بتحارب هذه الضلالات، لكن الضلالات دي عشان انتشرت في المجتمع كان لها تأثير سلبي على وجود الدولة الأموية. طبعا آخر حاجة هنذكرها أن آخر خليفة في عصر بني أمية وهو مروان بن محمد لم يستطع أن يسيطر على الأحداث التي جرت في أواخر العصر الأموي، ويعني مع دخول العباسيين وقيام الثورة العباسية لم يحسن مروان بن محمد أن يتعامل مع قيام الثورة العباسية في بلاد خراسان والتحرك يعني بعد ذلك إلى بلاد العراق. لكن محمد في النهاية مروان محمد هرب إلى مصر بعد ذلك وقتل، وقيل أنه قتل في يعني محافظة الفيوم. نعم. على أي الأحوال ده سبب يعني ده سياسي شوية يعني، لكن من أسباب يعني التي أدت إلى سقوط الدولة أنه آخر خليفة رقم 14 مروان لم يستطع أن يسيطر على الأمور. وده برضو بيدل أن لما بيكون الحاكم أو الخليفة كفء لهذا المنصب يستطيع أن يدير المتغيرات ويسيطر على الأحداث. فإحنا عندنا أسباب يعني سياسية، وعندنا أسباب شرعية، وعندنا أسباب ربما تكون في نظام ولاية العهد والحب. كل هذه الأسباب مع الإنجازات الكبيرة جدا جدا جدا حققتها الدولة سواء في الجانب الفتوحات أو في الجانب الحضاري، لكن في النهاية سقطت الدولة. ودي يعني أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية. وكما ذكرت يعني هذه هي الغاية من دراسة التاريخ، إن احنا نعرف يعني أين الخلل حتى نتفادى يعني هذا الخلل. دكتور الحبيب دكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي، في الحقيقة يعني أبحر بنا في بحر علم التاريخ بشكل جميل جدا وجذاب، وأنا مستمتع جدا بالحوار، لكن لضيق وقت الحلقة نكتفي يا دكتور بهذا القدر، وعلى أن نلقاك في لقاء آخر بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في مجلس جديد بإذن الله سبحانه وتعالى من مجالس العلم، صحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا، اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.